ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخ انتهى. هذه المسألة التي وقفنا عندها في الأسبوع الماضي وهي ما يتعلق هل هناك مسافة محددة معتبرة يقصر فيها الصلاة. من أهم دروس اليوم وكلها مهمة ما يتعلق بتحديد المسافة للمسافر، والثانية المدة، وهذه ستأتي إن شاء الله بعد ذلك. المؤلف رحمه الله ذكر أن أقل المسافة هي أن يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان، وقدرها العلماء بقرابة 83 كيلومتر وزيادة. فالذين قالوا بالتحديد قدروها بهذه المسافة، واستدلوا بأدلة منها ما ذكرها المؤلف رحمه الله، ولكن كما سأبين بعد قليل وقوفا عندها. فإذا هناك قولان، قول يقول لا يجوز القصر إلا إذا سافر مسافة أو سار مسافة تتعدى 80 كيلومترا، 83 كيلومتر وزيادة، هذا قول، وهو الذي مشى عليه في المذهب. واستدلوا بهذه الأدلة التي بينكم: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، وكذلك بعض الآثار التي وردت عن الصحابة. القول الثاني وهو أنه لا تحديد لمسافة السفر، فكل ما يطلق عليه سفرا، كل ما يطلق عليه سفر فهو يجوز في قصر الصلاة، سواء طالت المسافة أو قصرت. واستدلوا بقاعدة يقولون إن المرجع في التحديد هو التوقيف، فإذا لم يوجد التوقيف يعني نص في الكتاب والسنة فنحن نرجع إلى مدلول اللغة، فإذا لم يوجد أيضا في اللغة نرجع إلى العرف. قالوا ولا دليل في الكتاب والسنة على تحديد المسافة أبدا، لا يوجد دليل صحيح صريح، لاحظوا صحيح صحيح، يدل على تحديد المسافة، مع أنه من الأمور التي عمت بها البلوى، ولا بد لو كان هناك مسافة أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم تبين بالكتاب والسنة دل على أن المسافة التي ذكرها العلماء وقيدوا فيها صحة القصر وكما سيأتي من بعد الجمع لا دليل عليها. قالوا أيضا اللغة ليس فيها دليل على تحديد، في القواميس ليس هناك دليل أو دقة في التحديد على مطلق السفر، إذن بقي معنى العرف وهو المرجع. قال فكل ما صح عرفا أنه يسمى مسافة سفر فإنه تقصر فيه الصلاة. والأدلة قالوا التي استدل بها الأولون إما أن تكون غير صحيحة أي أحاديث ضعيفة كما أخذ ومر معنا، أو تكون غير صريحة، تكون غير صريحة، بل ذكر بعض العلماء أن الدليل صح على خلاف ذلك. ولهذا نقول إن الصحيح أن مقدار المسافة لم يحدد في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال بعض المحققين لا تحديد فيها المسافة، لا تحديد فيها، بل كل ما سمي سفرا عرفا واحتاج للزاد والمزاد والراحلة فهو سفر، يستباح به رخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسح وغير ذلك. ثم قال وهذا هو الأصح، وهذا هو الأصح دليلا لعدم ورود حديث في ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال هو الراجح. قال في الفتاوى ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، فهذا دليل على أن المسافة ليست معتبرة. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا حد للسفر بالمسافة، لأنه يحتاج إلى توقيف، وليس لما صار إليه المحددون حجة. وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها مع الاختلاف. ثم قال: والحجة لمن أباح القصر لكل مسافر كما ورد في المغني. إذن فالصحيح أنه لا حد للمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، فكل ما اعتبر سفرا عرفا عند الناس فهو سفر، سواء كانت المسافة 30 كيلو أو 50 كيلو أو أقل أو أكثر. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة عندما نتحدث عن المدة، لأن لشيخ الإسلام رحمه الله تفصيل أوسع في هذه المسألة، وأجله حتى نصل إليه، فنصل، لأننا نحاول اليوم الاختصار حتى نكمل هذا الفصل وهو طويل مع الجمع، وآمل أن يكون الاختصار غير ممل أو غير مخل ولا ممل. فهنا نقول إن تحديد المسافة بيومين أو كما قال 16 فرسخا أو بأربعة برج أو 83 كيلو أو نحو ذلك ليس عليه دليل صحيح صريح، فكل ما اعتبر عرفا سفرا فهو سفر. الذي يذهب إلى الدرعية ما يقال إنه مسافر، لكن الذي ينتقل منطقة أبعد قد يقال عنه إنه مسافر، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح لهذه المسائل من خلال بعض المسائل التي ستورد. تفضل. إذا فارق بيوت قريته العامرة لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. نعم، لم يرد هذا، يقول لم يرد بهذا اللفظ، الحديث لم يرد بهذا اللفظ، لكنه صحيح المعنى، معناه صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر إلا إذا تعدى المدينة، إذا جاوز المدينة بدأ يقصر صلى الله عليه وسلم، معناه صحيح، ولكن بهذا اللفظ لأنه وضعه بين قوسين قد يوهم أنه حديث وليس بحديث، وإنما هو معنى حديث. إذا فارق بيوت قريته العامرة، ماذا نعني بالمفارقة؟ ولماذا قال العامرة؟ قال العلماء: المفارقة هو أن يتجاوزها، وليس بكونه ألا يراها. بعض الناس إذا خرج من المدينة قال ننزل نقصر، قال لا تزال المدينة قريبة، لا نزال ننظر إليها، بعد كيلو كيلوين ثلاثة يمكن نقول بعد 5 كيلو. والصحيح أنه مجرد المفارقة، فإن هذا يدل على تلبسه بالسفر، حتى قال الشيخ محمد بن عثيمين: ولو جاوزها شبرا أو ذراعا أو نحو ذلك. إذا فارقها أي خرج من المدينة يعتبر خارج حدود المدينة، يعني آخر العامر، ولو بمسافة قصيرة جدا ولو بأمتار، ولا يلزم كما يفهم البعض أنه لا بد أن يتعداها بكيلوين أو 3 أو 5، لا يلزم أبدا. ولذلك إذا تخرجت من الرياض وبدأت المحطات غير المتصلة بالرياض مباشرة يجوز أن تقصر هناك. بعض الناس يقول: كيف نعتبرها؟ في خلاف في تحديد العامر، لكن يتضح من خلال العرف، يتضح من خلال العرف حتى لا أجد تحدد بدقة أقع في خطأ في هذه المسألة. ثم قال هنا العامرة، لأن قالوا بعض القرى، بعض المدن خاصة قديما يكون أطراف المدينة فيها بيوت قديمة خربة، هذه لا تعتبر، ما دم خرجت من عامر القرية البيوت الخربة أو المهجورة لا قيمة لها ولو كانت متصلة. إذن هذه المفارقة. ثم أيضا قال إذا فارق بيوت قريته، لاحظوا، لأن بعض المدن أحيانا تكون متصلة، بعد ما تخرج من المدينة مباشرة بعدها قرية ثم قرية وقرية وهكذا. يعني مثلا أذكر قد تأتي في بعض المناطق في الجنوب وأنت على الطريق متصلة القرى، لا يفصل بعضها عن بعض، تخرج من قرية وتدخل في قرية. أذكر من القاهرة إلى الإسكندرية وهي قرابة 200 كيلومتر متصلة تماما، يسمون الخط الزراعي متصل. هل معنى أنك لا تحصر؟ لا، ما دمت خرجت عن المدينة التي هي مدينتك لا علاقة لك بالمدن الأخرى ولو كانت متصلة بها، لأنها لا تعتبر تبعا لها. فهذا، ولذلك قال المؤلف إذا فارق بيوت قريته العامرة، فقال أولا المفارقة، والمقصود مفارقة القرية ثم العامرة، ولو كانت خربة لا تؤثر. وهذا أرجح ما ورد في المسألة، والله أعلم. نعم. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها. إيه نعم، هذه مسألة وهي في الراجح. لو أن إنسان خرج يريد القصيم وبعد ما تعدى الرياض صلى الظهر والعصر، وبعد ما مشى 5 كيلو 10 كيلو جاءته مكالمة، قد يكون ذهب لمناسبة الزواج مثلا أو لظرف، أن الغرض الذي أراد أن يسافر من أجل انتهى فرجع. قد يكون رجع إلى الآن ما صلى الظهر فضلا عن العصر، وهو قد صلى الظهر والعصر. فأما قالوا، قال في الصحيح في هذه الحالة أن صلاته صحيحة، لأنه عندما أداها أداها أداء صحيحا، والصلاة إذا أديت في وقتها ومكانها وزمانها أداء صحيحا فلا تعاد. هذا هو القول الراجح، وإلا بعض العلماء يقول يعيدها، وبعضهم قال لا، يعيد العصر ولا يعيد الظهر، وهذا في المذهب. قال الظهر صلاها وانتهت، أما العصر فلا، لأنه رجع قبل دخول الوقت. ولكن القول الصحيح إذا كان جمع وهو مسافر ثم رجع قطع سفره فصلاته صحيحة، لأن العبرة وقت الأداء. فنحن نقول لهم المخالفون، نقول للمخالفين عندما أدى الصلاة وصلى الظهر والعصر هل صلاته صحيحة؟ قالوا صحيحة، لأنه كان خارج المدينة وهو لا يزال مسافر، كونه قطع السفر لا يلزمنا هذا. كما لو أنه سافر ودخل المدينة قبل دخول الوقت في رجوعه فلا حرج في ذلك كما رجحنا سابقا. فكلام المؤلف هنا صحيح ولا حرج، نعم، وهو واضح. نعم. ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، لأنها وجبت تامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2. الحديث متفق عليه. وهذه مسألة، يعني مسائل السفر مسائل دقيقة جدا، ولولا أننا اليوم نضطر نحاول إكمال هذا الفصل لوقفنا مع تفريعات كثيرة جدا، لكن أحاول أقتصر على المهم جدا الذي أعرف أنكم لا تستغنون عنه. أما البقية فآمل إن شاء الله أن يتيسر فيما بعد أن نقف معه. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. إذا أردت أن تسافر، تريد تسافر إلى مكة وأذن الظهر وأنت في الرياض ثم خرجت وتعديت الرياض وأردت أن تصلي الظهر والعصر، هل تصلي 2 أو تصلي 4؟ المؤلف يقول تصلي الظهر 4، لأنها لزمت في ذمتك وأنت لم تسافر، فهنا تصلي الظهر 4. هذا كلام المؤلف وهو المذهب. القول الثاني وهي قاعدة تسهل لكم المسألة بكل تفريعات، لأن المسألة يتفرع عنها أشياء كثيرة، بمعنى أنك لو نسيت صلاة في الحضر وأديتها في السفر، أو نسيت صلاة في السفر وأديتها في الحضر، وهكذا. القاعدة تضبط لكم المسألة، نقول إن العبرة في وقت الأداء ما لم يكن مفرطا، العبرة في وقت ومكان الأداء. ففي هذه الحالة نقول إن الصحيح الرجل الذي خرج بعد أذان الظهر وسافر وهو بعد أن أذن الظهر مثلا في مدينته في الرياض مثلا، هل هو مفرط؟ ليس مفرط، لأن الوقت معه اليوم قرابة 3 ساعات، يجوز له أن يأخر صلاة الظهر ولا يعتبر ذلك مكروها فضلا عن أن يكون محرما. فنقول إذن ما دام لم يرتكب نهيا ولم يخالف سنة، فإنه إذا أدى الصلاة فقد أداها في وقتها، فالعبرة في وقت الأداء ومكان الأداء. فوقت الأداء هو لا يزال في الظهر، ومكانه السفر أو نقول وقته السفر أيضا ومكان السفر، فنقول له العبرة في الحالة التي يريد أن يؤدي فيها الفريضة، فهو في هذه الحالة مسافر، نقول له اقصر. لأننا نقول لهؤلاء ما رأيكم لو أن رجلا جاء للرياض ودخل عليه الظهر وهو في المزاحمية قبل الرياض بعشرة كيلو أو عشرين أو ثلاثين كيلو، ثم وصل إلى الرياض، كم يصلي؟ يصلي ركعتين ولا أربع؟ هم يقول لا يصلي أربع. نقول لماذا؟ قال لأنه خلاص انتهى السفر. نقول طيب هي لزمت في ذمتي على كلامكم وعلى قولكم، لزمت في ذمتي ركعتين، لماذا ما عاملته بالمثل؟ فقولهم بالحقيقة يعتبر على غير قاعدة، وعاملوه بالأشد في كلا الحالتين، وهذا غير صحيح، لكن هذه القاعدة تضبط المسألة. نقول نعم، إذا وصل إلى الرياض وقد دخل عليه الوقت قبل وصول الرياض ولم يصلي، يصلي في الرياض أربع ركعات، لأن العبرة في وقت الأداء، وقد انقطع سفره فهو في حذر فيصلي أربع ركعات، فيضبط القاعدة أن العبرة في وقت الأداء. هذه قاعدة. والقاعدة الثانية التي أشرت إليها أن المسلم إذا أدى الصلاة في وقتها أو العبادة في وقتها وعلى وجهها الشرعي، أو بعبارة أدق أن المسلم إذا أدى العبادة على وجهها الشرعي فلا ينظر ماذا يحدث بعد ذلك، لأن تضبط لنا مسألة. لمن يقول لو صلى الظهر والعصر قبل وصوله الرياض فوصل إلى الرياض قبل دخول العصر عليه أن يعيد العصر، نقول هذا كلام غير صحيح، كلام مرجوح، لأنه عندما أدى الصلاة كان مسافرا ويحق له الجمع، وإذا أديت العبادة على وجهها الشرعي الصحيح فلا تعاد. هذه مسألة تكررت معنا مرارا، فهاتان القاعدتان تضبطان المسألة، فنقول إن العبرة في وقت الأداء ما دام أداها وهو مسافر فيجمع رأسه، إن كان أداها وهو في الحضر فيجمع، وهكذا. نعم. يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله حول هذه المسألة، يعني ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها في الحضر، قال ابن إبراهيم هذا من مفردات المذهب، والراجح أنه يقصر لعموم الأدلة، والراجح أنه يقصر، هكذا كلام الشيخ، أي رجح القول الذي ذكرته قبل قليل، فما رجحه الشيخ هو ما رجحه جمهور من الفقهاء رحمهم الله. أو صلى خلف من يتم، نص عليه لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة، رواه أحمد. الحديث صحيح ولم يرد في المسند بهذا اللفظ، هو لم يرد، رواه أحمد وهو صحيح، ولكن لم يرد بهذا اللفظ، إنما معناه صحيح وورد في المسند. وما ذكره المؤلف، نعم، الذي يصلي خلف مقيم، أي ما أو خلف من يتم، عفوا خلف من يتم، فإن عليه الإتمام. ونحن هنا لا مجال للاجتهاد، لماذا؟ لأن ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه عن أبيه لما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين خلف المقيم قال تلك السنة، خلاص ما قال، هذا الجواب الحاسم، يعني تلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تلك السنة، عد سولنا عقلنا معناها أو لم نعقل معناها هذا شيء آخر. نعم. أو لم ينوي القصر عند الإحرام لأن الأصل الإتمام، فإطلاق النية ينصرف إليه، قاله في الكافي. هذه مسألة سبقت مرت معنا، اختلف العلماء هل الأصل في الصلاة الإتمام أو القصر، والصحيح أن الأصل في السفر القصر، فرضت الصلاة لحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتان، طبعا هكذا وردت وهي ركعة، نعم فرضت الصلاة ركعتان وقيل ركعتين، فرضت ركعتان فأتمت في الحضر وبقيت في السفر على ركعتين، فقال البعض إن الأصل في السفر أنها ركعتين وفي الحضر أربع، وقيل لا أن الأصل في الصلاة أربعة، فكل أعادها إلى أصله. المؤلف جعل الأصل هو الإتمام، ولكن الراجح أن الأصل في السفر هو القصر كما بينت سابقا. ولذلك لا يشترط نية، لا يشترط نية. قالوا كما أنه يأتي لصلاة في الحضر أي وقت لا يشترط أنه سيتم الصلاة لأن الأصل هو الإتمام، فكذلك في السفر لو كان إنسان مثلا في منى أو مسافر لا يحتاج إلى أن ينوي أنه سيقصر لأن الأصل هو القصر. قالوا بشرط ألا ينوي الإتمام، بشرط ألا ينوي الإتمام وألا يتردد في نيته. لا بد من شرطين، لأنك إذا نويت الإتمام فأنت خالفت النية، وإذا ترددت في النية فوقع الإشكال. فنقول أن قول المؤلف هنا مرجوح، والصحيح أن المسافر أن الأصل في حقه القصر. مثال إنسان مسافر وجاء دخل مسجد لم يستحضر نية القصر لأنه أصلا يقصر فلا حرج يقصر، لكن بقت مسألة دقيقة وهي تحدث كثيرا. لو أنك في الطريق وخاصة الطرق التي تكون في أول خروج من المدينة لا تدري هل الإمام سيقصر أو يتم، فماذا تفعل أنت مسافر؟ ذكر العلماء قالوا لك مخرجان، ممكن تنوي القصر، فإن قام الإمام لرابعة أو ثالثة عفوا لثالثة عرفت أنه أتم يعني ثالثة ورابعة فتقوم وتتم خلفه، فهنا تنتقل نيتك لأنه لا خيار لك تلك السنة. أو تنوي أنك تقول أنا على نية الإمام، إن كان الإمام متما أتممت وإن كان مسافرا سافرت فلا حرج أيضا في ذلك. هنا لم يحدث تردد، أنت لم تتردد في نيتك لأنك الحقيقة استصحبت نية القصر. أما قولك إن أتم أتممت لا خيار لك في ذلك، فإنك ليس باختيارك لأنه إذا أتم لابد أن تتم، فكأنك قلت أنا سأقصر ولكن إن قام وأجاء بإتمام فلا بد أن أتم خلفه. فإذا كان هكذا فلا حرج عليك، لكن لا تنوي الإتمام. بعض الناس يقول هل الإمام يقصر أو لا يقصر، إذن أنا سأنوي الإتمام وهو مسافر. نقول إذا نويت الإتمام فأتم حتى ولو قصر الإمام، أو ترددت شكيت في النية نقول أتم، لأنه يؤخذ هنا بالأكمل والأحوط واليقين، واليقين هو الأربع في هذا الحال. أما إذا نويت القصر أو قلت أنا على نية الإمام فلا حرج في ذلك، وله أصل في نية علي رضي الله عنه في الحج عندما أحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أهللت؟ قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة وهو جاء من اليمن، فأهل كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة لا حرج. أما أن يكون المؤلف يقول أو لم ينوي القصر هذا قول مرجوح والله أعلم. أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر أو أكثر من أربعة أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. قال أنس رضي الله عنه أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرف وما بعد لأنه حسب خروجه إلى منى وعرف وما بعده من العشر. أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر، وقيل يقصر لعدم تحريم السبب، وفاقا للأئمة الثلاثة قاله في الفروع. هذه المسألة التي ذكرت لك، يقول المؤلف أو نوى إقامة مطلقة. نعم، من جاء لمدينة ونوى إقامة مطلقة فهذا لابد أن يتم. وقال العلماء يجب عليه أن يتم إذا نوى إقامة مطلقة أو نوى الاستيطان. ما الفرق بين الإقامة المطلقة والاستيطان؟ قالوا الفرق بينهما أن الاستيطان نوى أن يسكن في هذه المدينة يصبح من أهل هذه المدينة، هذا استيطان. الإقامة المطلقة قالوا لو جاء ووجد البلد فيه تجارة، قال والله البلد فيه تجارة، إذن أنا باقي في هذا البلد ما دامت التجارة رابحة، فهو أصبح هنا إقامة، ما دامت التجارة رابحة فلم يعلقها بوقت، لكن أيضا لا يعتبر مسافر، لأن قد تستمر التجارة رابحة في هذا البلد سنوات. ومثل ذلك قالوا من يأتي للدراسة أو للوظيفة وهو يريد أن ينقل بعد سنة أو سنتين، لا يريد الاستيطان لكن إقامة مطلقة حتى يتيسر أمره، هذا كله نقول عليه أن يتم كما قال المؤلف. لكن ما بعد ذلك؟ قال أو أكثر من 4 أيام. هنا جاءت المسألة الثانية وأسأل الله أن يعين على بيانها. إذا سافر الإنسان إلى بلد متى يحق له القصر؟ نقول أولا إذا نوى الاستيطان أو الإقامة المطلقة فيجب عليه أن يتم. أما إذا كان مسافرا لكنه نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، مثلا إنسان منتدب لمدة شهر، أو إنسان عنده عمل يعرف أنه لا ينتهي إلا بعد أسبوع أو أسبوعين وهو مسافر، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين. الجمهور قالوا بالتحديد، الجمهور جمهور الفقهاء قالوا بالتحديد، والقول الآخر قالوا علقوه بالسفر ما دام مسافرا فيقصر. الذين قالوا بالتحديد اختلفوا، فمنهم من قال إذا نوى الإقامة 4 أيام فقد انقطع السفر، فبعضهم قال لا، هذا قول الأول، قال بأحكام هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. عند الشافعي قال لا، إذا نوى أكثر من 4 أيام ولو بوقت واحد قال عليه أن يتم. عند الأحناف قالوا إذا نوى الإقامة 15 يوما، وروي عن ابن عباس 19 يوما. إذن كلها هذه أقوال قالوا بالتحديد. ما هو دليلهم؟ استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في ذلك. فمثلا عند الحنابلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في يوم الرابع وبقي إلى يوم التروية فهي 4 أيام، فإذا يقصر 4 أيام. وغيرهم ذكر قصة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أو في تبوك أو غيرها. الشاهد أنهم أخذوا بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في قصره، أي أنه قصر. القول الثاني قالوا لا، التحديد لا دليل عليه، تحديد المدة بأيام لا دليل عليه. كما قلنا إن المسافة محددة بالعرف، فكذلك ما دام العرف يعتبر مسافرا فلم ينوي إقامة مطلقة ولم ينوي الاستيطان فنقول إنه يقصر. وهذا القول قال به جمهور من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم، وقال به عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، وغيرهم من العلماء المعاصرين والسابقين، وهو فعل بعض السلف، أن العبرة في السفر ما دمت مسافرا سواء نويت 4 أيام أو 10 أيام أو سنة أو أقل أو أكثر فأنت تقصر، حتى لو علمت منذ وصولك أنك لم تنتهي قبل 4 أيام أو 10 أيام. ما هي الأدلة؟ قالوا الدليل أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر من الأسفار أبدا، فما دام قصر 4 أيام وقصر 15 يوما و19 يوما و21 يوما، فدليل أن في كل أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، ولم ينقل عنه أنه أتم مرة واحدة مع اختلاف أسفاره صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة كانوا يسافرون ويبقون أحيانا 6 أشهر يقصرون، بل ورد في بعض الآثار عن بعض السلف أنهم أقاموا 2 سنين والقول أنه يقصر بعد أربعة أيام يتم إذا نوى أربعة أيام لا دليل عليه، لأننا نقول دليلكم في قضية إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنه جاء يوم الرابع وسافر يوم الثامن فهي أربعة أيام، نقول هذا الدليل عليكم لا لكم، هذا الدليل عليكم لا لكم. يقول لماذا علينا؟ نسأله السؤال، نقول عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وجلس أربعة أيام وسافر يوم الثامن، ألم يأتي بعض الصحابة قبله بيوم أو يومين للحج؟ جاء بعض الصحابة جاءوا من المناطق الأخرى جاءوا للحج قبله بيوم أو يومين، وبعضهم بثلاثة أيام بعضهم بأكثر، هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموا كما أمر أهل مكة أن يتموا؟ لم يأمرهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في مكة وصلى هذه الأيام كان يصلي معه بعض الصحابة الذين جاءوا قبله، وإقامتهم أصبحت أكثر من أربعة أيام، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتموا صلاتهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء معنا في هذا اليوم يقصر ومن سبقنا بيوم يتم لقلنا قولكم له وجاهة، لكن هناك من جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أيام، فهذا الدليل عليكم، بينما أمر أهل مكة في بعض الروايات أن يتموا لأنهم مقيمون بخلاف منى ومزدلفة وعرفة، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام، لم يأمر أهل مكة بالإتمام سواء قلنا سفر أو نسك. وهذا أيضا مسألة ثانية نأخذها في دليل عدم تحديد المسافة، قال العلماء هل القصر في مزدلفة ومنى وعرفة نسك أو لأنه سفر؟ اختلف العلماء في ذلك، ولكن في قول قوي أنه سفر، ولذلك لم يأمر أهل مكة بالإتمام، فدليل على أن المسافة ولو كانت قصيرة إذا كانت المدة طويلة أنه يعتبر مسافرا، ولو كان يعني معناه لا دليل على تحديد المسافة، هذا قول قوي ووجيه. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم قصر في كل أسفاره ولم يأمر أحدا جاء قبله بأن يتم، هذا من أقوى الأدلة على أنه لا تحديد لمدة السفر بأربعة أيام، والقول بهذا ليس له دليل صحيح صريح. قالوا مسألة ثانية، قالوا يقول إن الأصل الذين قالوا بالإتمام أو بتحديد المدة إن الأصل هو الإتمام، وما دام لم يرد دليل صحيح فنحن نأخذ بالأحوط، نقول نحن نخالفكم في هذا ونقول في السفر الأصل هو القصر، الأصل في السفر هو القصر وليس الإتمام، لأن الصلاة قد فرضت ركعتين في السفر وبقيت على ذلك فهي الأصل. فنصل من هذه المناقشة إلى أن الأدلة متضافرة، لأن الله جل وعلا قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فعلقها بالسفر، علقها بالسفر، فمتى ما وجد السفر أقصر طال أو قصر، ولا يلزم الإنسان الإتمام إلا في حالتين، إذا نوى إقامة مطلقة كما قلت لكم جاء للدراسة عدة سنوات، لأن بعض العلماء يقول حتى لو جاء للدراسة أربع سنوات أو سافر لأمريكا ليدرس عدة سنوات، هذا قول قال به بعض العلماء المعاصرين، ولكن نقول قول مرجوح، يقول يقصر نقول قول مرجوح، فلا القول بالتحديد بأربعة أيام ولا القول بالإطلاق. فمن نوى إقامة مطلقة العرف في هذا أمثال الآن الذي يذهب للدراسة في أي بلد يشترطون عليه أن يخرج إقامة، الذي يأتي للعمل عندنا لمدة سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر يشترطون عليه أن يخرج إقامة، هذا عرف فمعناه أقام وليس مسافر، أو نوى الاستيطان ما عدا ذلك نقول لا. مثال نقول أيضا من الأدلة من السلف أنهم كانوا في أذربيجان فجاء ثلج جبل بينهم، حال الثلج بينهم وبين أن يتحركوا، فأقاموا 6 أشهر حتى ذاب الثلج. يقول العلماء هم يعلمون هذا الجبل الذي أمامهم من ثلج الآن حال بينهم أنه لا يمكن أن يذوب في أقل من 4 أيام، يقين أنه لم يذوب قبل أسبوع أو أسبوعين أو شهر، بل بقي 6 أشهر، لأن في المناطق تلك في الشيشان في أفغانستان في غيرها إذا جاءت الثلوج تبقى أشهر، تختلف من منطقة إلى منطقة. يقين يعلمون أنه لا يمكن أن يذوب هذا الجبل في 4 أيام. ومن الطرائف التي أذكرها لكم أن قبل عدة سنوات أعدت دراسة من أجل لما حدثت مشكلة في نقص المياه في بعض مناطق المملكة، أعدت دراسة علمية صحيحة أنه يؤتى ببعض جبال الثلج من مناطق الثلج من المتجمد الجنوبي وغيره وتوضع في البحر عند جدة وعند المنطقة الشرقية، قالوا لعدة أشياء: أولا تلطف الجو، وثانيا ما يذوب منها يشربه الناس. وقدمت الدراسة فعلا. ما الفائدة من هنا؟ تصوروا جبل سيؤتى به من بلده حتى يصل بالبواخر أو بجره مع البحر عدة أسابيع ثم يقف عند المدينة، معناه أن الجبال من الثلج لا تذوب في خلال أيام قليلة. إذن هؤلاء السلف يعلمون أن هذا الجبل الذي أمامهم لن يذوب قبل 4 أيام أو 5 أو 10 أو حتى 15 يوما على قول الأحناف، ومع ذلك كانوا يقصرون، بقوا يقصرون 16. فنقول إذن التحديد لا دليل عليه، والعلة هي السفر، وضابط ذلك هو العرف. فما دام مسافر عرفا ولم يقطعه لا باستيطان أو إقامة مطلقة كما بينت فله القصر، والله أعلم. هذا ما ترجح لدي في المسألة، وكما قلت لكم مذهب شيخ الإسلام واختاره ابن القيم وكذلك الشيخ ابن عثيمين وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع وغيره من المعاصرين، وهذا هو الأليق والأقرب للشريعة. قاعدة جميلة ذكرها شيخ الإسلام، دائما يسمونها الأحوال الأربعة. يقول شيخ الإسلام في معنى، طبعا أنا أذكر لكم المعنى لا النص، حالات المسافر لا تخلو من 4 حالات: تكون مدة طويلة ومسافة طويلة، مدة طويلة ومسافة طويلة. اثنين، مدة قصيرة ومسافة قصيرة. 3، مدة طويلة ومسافة قصيرة. 4، مدة قصيرة ومسافة طويلة. هي العقلية، المربعات العقلية. قال شيخ الإسلام كل هذه الأحوال يقصر فيها إلا حالة واحدة، إذا كانت مدة قصيرة ومسافة قصيرة. مثلا الخرج، واحد يريد، بعض الناس الآن يذهب ويداوم في الخرج ويرجع ما عنده يدرك إلا صلاة الظهر، قال هذه مدة قصيرة ومسافة قصيرة فلا يقصر ولا يجمع. أراد يسافر إلى العيينة، مدة قصيرة ومسافة قصيرة. أما مدة طويلة ومسافة قصيرة مثل الخرج، يريد يبقى أسبوع في الخرج يقول له اقصر، أو مسافة طويلة ومدة قصيرة يريد يصل إلى المجمعة ويرجع أو إلى حوطة بني تميم ويرجع ولو في نفس اليوم، نقول مسافة طويلة ومدة قصيرة يقصر. طبعا باب أولى مدة طويلة ومسافة طويلة، لا إحراج في ذلك. إذن جميع الحالات الأربع، الحالة الوحيدة التي يتم فيها إذا كانت مدة قصيرة ومسافة قصيرة. ولهذا لو خرج بعض الناس إلى 60 كيلو خارج الرياض ليبقوا 2 أو 3 نقول اقصروا، ما دام، وعلقها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال بالزاد والراحلة، ما دام أخذوا سيارة واستعداد وزاد فالصحيح أنهم يقصرون. وإن كان الشيخ محمد بالمناسبة يرى المسافة، يقول عفوا، يقول ليس بالمسافة، بالأربعة الأيام بناء على المذهب، لكن أردت أنه علق الأمر بالزاد والراحلة. فتأتي هذه القواعد تضبط لك الأمر، إذا كانت مسافة قصيرة ومدة قصيرة لا تقصر، فهو الحقيقة الأحوط للصلاة. أما إذا كانت مدة طويلة ومسافة طويلة أقصر، مدة طويلة ومسافة قصيرة أقصر، مسافة قصيرة ومدة طويلة أقصر، فلا حرج في ذلك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه الأحكام في موضوع السفر، وننتقل إلى النقطة التي بعدها. نعم. ويقصر إن أقام لا شيخ أو أخر الصلاة أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر. وقيل يقصر لعدم تحريم السبب، وفاقا للأئمة الثلاثة قاله في الفروع. وهذا صحيح، الصحيح أنه يقصر. نعم، ما رجحه وقيل هذا هو الراجح، وليس ما اختاره الماتن، وليس ما اختاره الماتن. نعم. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام، ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر: أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة. انتهى. وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد. هذا أحمد صحيح. نعم. ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين، رواه البخاري. وقال أنس رضي الله عنه: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، رواه البيهقي بإسناد حسن. هذا ضعيف. نعم. وأقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم. هذا صحيح. الأثر فيه أثر عفوا 35 آخر حديث، كلها صحيحة. الحديث التي وردت في متن 135 عندنا ورد حديثان كلاهما صحيحة. نعم. هذا إذن واضح الكلام المؤلف، فنحن نعم نقول أن نحن معكم أنه يقصر. يقول: أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، بس اختلفنا بينهم وبين الإقامة. بعضهم يقول 4 أيام تعني إقامة، بعضهم قال لا 5 أيام، بعضهم قال 19 يوما. نقول لا، الصحيح أن الإقامة ما يعد إقامة، أما 10 أيام أو 20 يوم أو يسافر في الصيف لمدة 2 شهر ليبقى في مكة أو في الجنوب أو في غيرها، هذا لا يقال عنه أنه أقام، يقال مسافر. فالإقامة معروفة عرفا. إذا لم تنضبط بقيت المسألة الأخيرة، إذا لم تنضبط ترددت هل هي إقامة أو ليست إقامة. قال العلماء: نرجع للأصل، والأصل هو الإقامة والإتمام، فعليك أن تتم. إذا اختلف الناس هل أن تعتبر مقيم أو مسافر، فهنا تلجأ للأصل، وهو أن الأصل هو الإتمام في الإقامة، فتأخذ به، لأنه لا أحد يخطئك في الإتمام، ولكن قد تقع في الخطأ إن قصرت ولا يعتبر سفرا أو غير ذلك، والله أعلم. واصل يا شيخ، نحاول أن نختصر حتى نكمل ذلك الجمع. فصل في الجمع: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، نص عليه لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. وعن أنس رضي الله عنه معناه، متفق عليه. وسواء كان سائرا أو نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، قاله في الكافي. سأحاول أختصر لعلنا نكمله، وإذا جاءت فرصة أعدناها لا حرج في ذلك. هذه في عدة مسائل. قال: يباح بسفر القصر بناء على المذهب أن يكون سفرا مباحا ومدة وزمن، ولكن كل ما قلنا أنه يجوز فيه القصر فهو يجوز فيه زمن. قاعدة، القاعدة الصحيحة أنه كلما جاز القصر جاز الجمع. قاعدة، كلما جاز القصر جاز الجمع، وليس كل ما جاز الجمع جاز القصر، لأنه قد يجمع في المطر، وقد يجمع المريض، يجمع أهل الأعذار. فالقاعدة أنه كلما جاز القصر جاز الجمع، لكن أيهما أفضل؟ هذه المسألة الثانية. اختلف العلماء هل أنه ما يجمع إلا وهو سائر، أخذا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يجمع إذا جد به السير، وهو حديث متفق عليه. اختلف العلماء في ذلك، قال بعضهم لا يجمع إلا إذا جد به السير، أما إذا كان نازلا فلا يجمع. نقول هذا قول مرجوح. القول الثاني أن المسافر يجوز له الجمع ما دام مسافرا، ولكن قالوا الأفضل أنه إذا كان نازلا ألا يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء، وإذا كان جادا في السير الأفضل له أن يجمع، إلا إذا كان نازلا ووجد سبب معتبر للجمع فليجمع، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وهو نازل في عرفة لما وجد سبب الجمع وهو تفرغ الناس للدعاء جمع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فنخلص كالآتي، نقول أنه كلما وجد السفر وجد الجمع، والأفضل إذا كان جادا في السير أن يجمع، أما إذا كان نازلا ألا يجمع إلا إذا وجد سبب للجمع فليجمع وهو نازل. هذا مختصر المسألة دون الدخول في التفاصيل التي قد تأخذ من وقتنا ما لا ونحن بحاجة إلى الدقائق. نعم. ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبق إلا المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع مرض. الحديث التي مرت معنا في الصفحة الأولى صحيحة، وكذلك هنا هذا الحديث حديث حسن موضوع المستحاضة، والثاني في مسلم. كلام المؤلف لا إشكال فيه، لكن قول المؤلف لاحظوا: وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر فلم يبق إلا المرض، فيه نظر، التخريج فيه نظر، بل إن التخريج كما خرج ابن عباس وهو راوي الحديث قال لئلا يحرج أمته كما قال ابن عباس رضي الله عنه. أما قول المؤلف أنه فيه مرض فيه نظر، نقول: من هو المريض؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم كان المريض؟ الصحابة لم يكونوا مرضى، فتخريج المؤلف فيه نظر. أما الحكم فصحيح، والتخريج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع في المدينة سئل ابن عباس وهو راوي الحديث لماذا؟ قال لئلا يحرج أمته، أي متى ما وجد سبب معتبر للجمع في الحضر أو السفر فليجمع الإنسان، كما مر معنا سابقا وكما سيأتي الآن، من مرض أو غير ذلك. قلنا قاعدة: كل الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة إذا وجدت مانعة من أداء الصلاة في وقتها يجوز الجمع مع ما بعدها في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد مر معنا هذا ولا أحتاج إلى إطالة. نعم. ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة نص عليه. هذه المسألة تحتاج توقف، الإطلاق هكذا فيه نظر، أقول إطلاق المؤلف فيه نظر، لأنه لا بد من تحقق المشقة كبرد شديد ومن تحقق وقوع النجاسة، أما لو سمحنا لكل مرضع خوفا من النجاسة أصبحت المرضع تجمع سنتين، ويأتيها أحيانا ابن قبل أن تكمل سنتين، وقد تبقى سنوات وهي تجمع، فأقول هذه العلة فيها نظر ولا نأخذها على إطلاقها، والله أعلم. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول قياسا على الاستحاضة. فرق بين الاستحاضة ومن به سلس البول. الاستحاضة فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر المستحاضة في الجمع، أما سلس البول قد يكون خفيفا، وقد توجد من المقياس الوقاية ما يمنعه من أن يحدث نجاسة في ثيابه، وأيضا يختلف، لأن أيضا الذكور أو بالذات السلس في الذكر عافانا الله وإياكم من ذلك يحتاج أيضا إلى أنه يصلي الجماعة، فقياس أقول فقياس سلس البول على الاستحاضة بإطلاق فيه نظر، قد يكون أحيانا يلحق بالاستحاضة إذا كان شديدا أو مكلفا على صاحبه، وقد لا يلحق بها، والله أعلم. ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم، هذه القاعدة التي ذكرناها سابقا. نعم. ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. هذا ضعيف جدا. نعم. رواه النجاد بإسناده، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وروى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك في الموطأ عن نافع، هذا النص لأن طول النص سأقف مع الحديث، قال الألباني رحمه الله: لم أقف عليه. نعم. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. هذا صحيح، هذا أثر صحيح عن ابن عمر. نعم. وقال أحمد في الجمع في المطر: يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد: ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر. والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع، وهو قول عمر ابن عبد العزيز. ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال، ومن مقامه في المسجد، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. قوله وليس بين حجرته والمسجد شيء، هذا من زيادة المؤلف، من إيضاح المؤلف. الملخص ما ذكره المؤلف في مشروعية الجمع لا إشكال فيها، لكن المؤلف خصها بالمغرب والعشاء دون الظهر والعصر. وأقول الصحيح أن جميع الأعذار المبيحة للجمع بين المغرب والعشاء تبيح الجمع بين الظهر والعصر. وأذكر قبل سنوات كتبت رسالة لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقلت إن الناس يجمعون الظهر والعصر، فقال لا حرج، فرد علي برسالة قال لا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الظهر والعصر في المطر. فنقول كل أي علة أجازت الجمع بين المغرب والعشاء فإنها تجيز الجمع بين الظهر والعصر. وتفريق في المذهب، وهو قول في المذهب، قول لا دليله ضعيف، والأدلة التي استدلوا بها فيها ضعف. والصحيح جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء متى ما وجد السبب لذلك. نعم. والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره، لحديث معاذ السابق. نعم صحيح، الأفضل يبحث الإنسان عن الأرفق به. نعم. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند الإحرام، عند إحرام الأولى، لحديث إنما الأعمال بالنيات. الحديث صحيح لكن الحكم فيه نظر. المؤلف يقول إذا أردت أن تجمع المغرب والعشاء لا بد أن تشترط نية الجمع قبل صلاة المغرب، إذا أردت أن تجمع الظهر والعصر تشترط نية الجمع قبل الظهر. نقول هذا كلام مرجوح، أولا لأنه لا دليل عليه، أولا لا دليل عليه، فقال شيخ الإسلام هذا القول لا دليل عليه. ثانيا أحيانا ندخل في صلاة الظهر أو المغرب وليس فيه مطر، ثم ينزل المطر أثناء الصلاة، هل تقولون على قول المذهب أنك لا يجوز لك أن تجمع؟ لأنه لاحظ كلمة المؤلف شديدة، يقول ويشترط لصحة، ترى في خطأ مطبعه، لصحة، إذا عندكم الخطأ صحيحه، اشترط لصحة. فنقول على قولكم لا نجمع. من قال هذا؟ إذا نزل المطر قبل أن يخرجوا من المسجد أو حتى لو خرجوا قليلا ولا يعتبر فاصل طويل، نقول ارجعوا واجمعوا ولا حرج في ذلك. أو إنسان صلى ما عنده حرج ولكن في آخر الصلاة مرض، أصيب بمرض، فنقول له اجمع. إذن القول نقول لا دليل عليه، والواقع على خلافه، والله أعلم. نعم. وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك. هذه مسألة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. بعضهم اشترط الموالاة سواء صلى في وقت الأولى أو في وقت الثانية، قال إذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء سواء جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب أو جمعهما في وقت العشاء لا بد من الموالاة. القول الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا تشترط الموالاة لا في وقت الأولى ولا الثانية، لأن المقصود بالموالاة أو بالجمع هو الضم في الوقت، المهم أن تصلي في الوقت، هذا كلام شيخ الإسلام، سواء صليت في الأولى في وقت الأولى أو وقت الثانية لا تشترط الموالاة. القول الثالث أنها تشترط الموالاة في وقت الأولى ولا تشترط في وقت الثانية، وهذا القول هو الأرجح، لأنك إذا صليت في الأولى حتى يعتبر جمع لا بد أن تقرنهما، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الثانية فلا يلزم، لأنك الآن دخلت الوقت الثانية ونويت الجمع، لكن بعد أن صليت الظهر بعد دخول العصر جاءك حائل، لا حرج في ذلك. أو كذلك المغرب، بعد أن دخل وقت العشاء صليت المغرب تريد أن تجمع، لكن لسبب من الأسباب أخرت العشاء، لا حرج في ذلك. لكن ما هو اشتراط الموالاة؟ علينا أن لا نشدد. الموالاة هي العرف. المؤلف ذكر أمثلة، قال بقدر إقامة ووضوء خفيف. لا، نقول الأمر أوسع من ذلك. أحيانا تكون في الحرم وتريد أن تسافر بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الظهر، واتفقت مع أصحابك على أن تجمعوا وتقولون إذا صلى الإمام الظهر أو صلى المغرب نحن في المكان الفلاني حتى نصلي الفريضة الثانية، أقيم الصلاة الجنازة. نقول لا حرج، صلوا الجنازة ثم اذهبوا، فلا يعتبر صلاة الجنازة فاصلا. أو انتقلتم من الدور الأعلى للأدنى أو لغيره، لا حرج في ذلك. المهم ألا يكون الفاصل طويل عرفا، فلا حرج. إقامة أو صلاة أو انتظار قليل، انتظار تجمع الرفقة، أحيانا حتى تجمع أصحابك قد يكون طلاب تحتاج إلى ربع ساعة أو عشر دقائق من أجل أن يصلوا، لا حرج في ذلك، والله أعلم. وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سببه. أما الجزء الأول فصحيح، نعم، أن يوجد العذر عند افتتاحهما، بالذات المقصود عند افتتاح الثانية، ما نقول افتتاحهما، عند افتتاح الثانية قيدوه. أما القول أن يستمر إلى فراغ الثانية هذا كلام لا دليل عليه. إذا صفينا لنجمع المغرب والعشاء وبعد أن قررنا الجمع وكبر الإمام لصلاة العشاء في وقت المغرب وقف المطر، نقول اقطع الصلاة؟ لم يقل أحد بذلك من الفقهاء. طيب نخلي واحد ما يصلي نقول يا فلان لا تصلي خليك برا، علمنا هل وقف المطر ولا ما وقف المطر؟ هذا كلام الحقيقة فيه نظر، هذا تفريع لا دليل عليه. فالنقل الصحيح أن يوجد السبب عند الثانية، أي قبل إحرام الثانية، فإذا وجد السبب قبل إحرام الثانية انتهى الأمر، كونه يستمر أو لا يستمر أو ينقطع لا حرج، والله أعلم. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة. هذا صحيح، لأنه لا بد حتى ما يصبح مفرط. لماذا أخرت الظهر؟ لماذا لم تصلي الظهر؟ قال أنا عندي نية أجمع. لماذا لم تصلي المغرب؟ قال لدي أجمع مع العشاء. النية لا بد منها ولا يعتبر مفرط وقد ضيع الصلاة. نعم. وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، لأن العذر هو المبيح للجمع، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع، كمسافر قدم ومريض برئ. ما في شيء. نعم صحيح. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح لعدم المانع من ذلك. جميل، هذا التفريع الأخير جميل وكلام متين وقوي، رحم الله الماتن والمؤلف والشارح، رحم الله أجمعين. فعلا يعني اختلف الإمام أو كنت تصلي هنا في الحرم ثم في الأخير صلى جماعة ثانية، كل هذا لا حرج فيه. فجميع المسائل التي ذكرها المؤلف دقيقة جدا وفعلا تتمشى مع أصول والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يبارك. وتعلمون أن هذا الدرس هو الدرس الأخير، على بإذن الله أننا نستأنف هذا الدرس المبارك، مد الله في أعمارنا وأعماركم، في الأسبوع الثاني من الدراسة كالقاعدة. أسأل الله أن يلحقنا على خير. الأسبوع الثاني من الدراسة بإذن الله نستأنف درس منار السبيل، لأننا سنتوقف، هذا الدرس هو آخر درس عندنا بعد أذان العشاء، الوقوف مع سورة القصص، وبعد الصلاة لمدة قرابة نصف ساعة لمن رغب أن يبقى مع بعض أسئلتكم، وإلا أسئلتكم كثيرة جدا أحاول ما أستطيع أن أجيب عليه. ونواصل إن شاء الله بعد الأذان مع سورة القصص، والله أعلم.